إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث عن أسماء يوم القيامة. لقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر ليوم القيامة أكثر من 80 اسما، ولكنني قطعا لن أستطيع أن أذكر هذه الأسماء كلها في هذه الليلة في درسنا هذا، لكنني سأكتفي فقط بأشهر أسماء يوم القيامة التي يعرفها كثير من الناس. من هذه الأسماء يوم القيامة، وهذا هو أشهر الأسماء لهذا اليوم العظيم، يوم القيامة. دليل هذا الاسم ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة النساء: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. فالله عز وجل سمى هذا اليوم بيوم القيامة، وهذا اليوم يوم القيامة هو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم إلى العرض على الله تبارك وتعالى. يقوم في هذا اليوم الناس على أقدامهم 50,000 سنة قائمين، لا يجلسون جلسة ولا ينامون نومة ولا يستريحون من قيامهم هذا 50,000 سنة، فهو يوم القيامة. ومن أسمائه أيضا يوم التغابن، قال الله تبارك وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن أسمائه يوم التلاق، قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هذا اليوم سمي بيوم التلاق من الالتقاء، لأن في هذا اليوم يلتقي بدن الإنسان بروحه التي فارقته في الدنيا. الإنسان يعيش ببدن وروح طيلة عمره في هذه الدنيا، 60 عاما 70 عاما 80 عاما، في يوم من الأيام ستبتعد وتنفصل تلك الروح عن البدن عند الموت. وهذا اليوم يوم القيامة تلتقي مرة أخرى الأرواح بالأجساد، فلذلك من أسمائه يوم الإيه؟ التلاق، عندما يلتقي الروح بالجسد، عندما يلتقي الأب بابنه والأم بابنها أو ابنتها، والابن بأبيه وبأمه، والأخ بأخيه أو أخته، والعم والخال بأبناء الأخ أو أبناء الأخت. فهذه السنوات التي مرت على الإنسان وهو في قبره بعد أن مات لم يلتقي بأحد من هؤلاء الذين فارقهم وتركهم ومات، يأتي يوم القيامة في يوم التلاق يلتقي بكل هؤلاء، يلتقي الصالح بالطالح، يلتقي المطيع بالمسيء، يلتقي البدن بالروح، يلتقي فيه العبد أو العباد جميعا ليحاسبهم الله تبارك وتعالى على كل ما قدموه وعلى كل ما فعلوه. وعندما يتلاقون في يوم التلاق فإنهم يفرون من بعضهم البعض إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من أسمائه أيضا الغاشية، قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وسمي يوم القيامة بهذا الاسم لأنها تغشى الناس بأفزاعها وبأهوالها. هل أتاك حديث الغاشية؟ يوم أن يغشى يوم القيامة الناس بفزعه وهوله وما يحدث فيه من أهوال يوم القيامة. كذلك من أسمائه اليوم الآخر، قال الله تبارك وتعالى: يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة. من أسمائه أيضا الساعة، قال الله تبارك وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. يعني يوم القيامة آت لا محالة، لا شك فيه. كذلك من أسمائه يوم البعث، البعث عندما يبعث الناس من قبورهم. جزاك الله خير. قال الله تبارك وتعالى: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. هذا يوم البعث عندما يبعث الناس من قبورهم ليحاسبهم ربهم تبارك وتعالى على ما قدموا على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. كذلك من أسمائه يوم الدين، قال الله رب العالمين: مالك يوم الدين، في سورة الفاتحة. كذلك من أسمائه يوم الحسرة، قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. سمي بذلك لشدة تحصر العباد في ذلك اليوم وندمهم. يتحصر العبد الذي لم يكن يطيع ربه، يتحصر على أنه ضيع عمره في غير طاعة ربه. الذي ضيع عمره وسنوات عمره وحياته، وضيع ماله وضيع شبابه وضيع كل ما ملكه الله عز وجل إياه في هذه الحياة الدنيا، ضيعه في غير مرضات الله، سيأتي يوم القيامة ليتحسر في يوم الحسرة. يتحسر على ساعة ضاعت منه لم يتقرب فيها إلى الله، لا بصلاة ولا بذكر ولا بزكاة ولا بأمر بمعروف ولا بنهي عن منكر. يتحسر على أنه دخن سيجارة، يتحسر على أنه استمع إلى أغنية أو موسيقى، يتحسر على أنه لم يصل صلة الرحم، يتحسر على أنه لم يقيم الليل في ليلة، فما بالك بمن لا يقيم الليل أصلا. يتحسر على تضيع صلاة كصلاة الفجر. يتحسر على ماذا يتحسر؟ نسأل الله العافية والسلام. الحسرة ستكون كبيرة وعظيمة على من فرط في جنب الله. يوم الحسرة. من أسمائه الدار الآخرة، قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت. أما الدنيا فيها حياة، ولكن حياة يعقبها موت. أما الآخرة حياة حقيقية أبدية ليس فيها موت، فهي قام. قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني هي الدار الحقيقية التي فيها الحياة على حقيقتها. كذلك من أسمائه يوم التناد، يوم التناد. وكانت لي خطبة بهذا العنوان، خطبة بعنوان يوم التناد، خطبة جمعة بهذا الاسم، تكلمت فيها لأشرح فقط ساعة كاملة بشرح فيها معنى الاسم ده، يوم التناد. التناد يقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: إني أخاف عليكم يوم التناد. فسمي يوم التناد بهذا الاسم لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم. نداءات متتالية متنوعة كثيرة ومختلفة. لذلك سمي بيوم التناد. وبالمناسبة هذا الاسم لم يأتي في القرآن الكريم أبدا إلا مرة واحدة. من أراد الرجوع إلى هذه الخطبة فعليه بالرجوع، هي موجودة على الإنترنت، اكتب على محرك البحث جوجل يوم التناد للشيخ فتحي عماد الشبراوي، اسمع الخطبة. وأنا ببين فيها إن في هذا اليوم، يوم التناد الذي امتلأ بالنداءات الكثيرة المتنوعة، نداء من الأب لابنه اعطني حسنة، نداء من الابن لأبيه يا أبتي كنت في هذه الدنيا إذا ما مرضت أو تعرضت لأذى أو احتجت لشيء قمت أنت فسعيت لتلبي لي احتياجاتي، وأنا اليوم في حاجة لحسنة فاعطني حسنة أو خذ مني سيئة. ينادي الابن على أبيه ولكن الأب لا يستجيب، ينادي الأب على ابنه ولكن الابن لا يستجيب، وهكذا. بل ينادي الشيطان والإنسان على بعضهم البعض، وكل إنسان له قرين، كل منهم ينادي على الآخر، وينادي الله تبارك وتعالى على الإنس وينادي على الجن، وتنادي الملائكة على الإنس وعلى الجن، الكل ينادي على بعضه البعض. بل وفي النار عندما يلقون في النار ينادون على مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، فكلها نداءات. وينادي الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين ليسألهم هل صدقكم أقوامكم فيما بلغتم إياهم فيما بلغتموه به، ولا يخلي الله عز وجل على الأنبياء حتى يسأل قوم كل نبي هل بلغكم نبيكم أم لم يبلغكم. وينادي كل واحد من الناس على الأنبياء يوم القيامة في أرض المحشر ليبدأ الحساب، ولا يجيبهم الأنبياء بل كل منهم يقول نفسي نفسي. ثم ينادون على محمد صلى الله عليه وسلم، نداءات كثيرة. يوم التناد من أسماء يوم القيامة أيضا دار القرار. قال الله تبارك وتعالى وإن الآخرة هي دار القرار، لأن هناك هو المستقر الحقيقي إما في جنة وإما في نار. من أسمائه يوم الفصل، قال الله تبارك وتعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، عندما يفصل الله عز وجل بين الخلائق ويفصل بين الناس وبين أعمالهم، يفصل الله عز وجل بين الظالم والمظلوم وبين القاتل والمقتول وبين السارق والمسروق وهكذا. يوم الجمع من أسمائه يوم الجمع، قال الله تبارك وتعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يوم يجتمع الناس في أرض المحشر، يجتمع الخلائق جميعا، يجتمعون البشر والإنس والجن والملائكة والحيوانات والطيور والحشرات والجمادات، كل المخلوقات تجمع لتحاسب، يوم الجمع. ومن أسمائه يوم الحساب، عندما يحاسب العباد على أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب. من أسمائه يوم الوعيد، قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. سمي بيوم الوعيد لأنه اليوم الذي أوعد الله به عباده. الله عز وجل وعد العباد وأوعدهم بأنه سيأتي يوم يحاسبون فيه ويعاقبون فيه ويجازون فيه على ما قدموا وعلى ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. من أسمائه يوم الخلود، قال الله تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لأن الذي يدخل الجنة يصبح من الخالدين فيها لا يخرج منها أبدا، ولا يمرض ولا يسقم ولا يطرد ولا يخرج بإرادته ولا يخرج رغما عنه ولا يموت، فهو خالد فيه. وداخلي وساكن النار عياذا بالله خالدين فيها أبدا، يوم الخلود. من أسمائه أيضا يوم الخروج، قال الله تبارك وتعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الخروج من القبور، الخروج من باطن الأرض، الخروج من الأكفان، الخروج من التراب. يخرجون من أكفانهم، يخرجون من التراب من قبورهم، يخرجون من بطن الأرض ليحاسبهم ربهم على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. من أسمائه أيضا الواقعة، قال الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة. من أسمائه الحاقة، قال الله تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. سميت بذلك لأنها يتحقق فيها الوعد والوعيد، يتحقق فيها الوعد لمن أطاعوا الله بالجنة، والوعيد لمن عصوا الله عز وجل بالنار. يتحقق فيها الوعد بالنعيم المقيم الأزلي الأبدي وبرؤية وجه الله الكريم لأهل الجنة، ويتحقق فيها الوعيد لمن عصوا العزيز الحميد بأن يخلدوا في النيران ويعذبوا ويلاقوا أهون، يلاقوا عياذا بالله أشد أنواع الهوان. من أسمائه أيضا الطامة، الطامة الكبرى، قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفزع، تشتمل على كل العظام من الأمور المفزعة الجسام. تسمى أيضا من أسماء يوم القيامة بالصاخة، قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الصاخة. سميت بالصاخة لأنها تصخ الآذان وتقرع الآذان وتصم الآذان وترهب الإنسان. سميت كذلك الآزفة، قال الله تعالى: أزفت الآزفة. أزفت يعني اقتربت، سميت الآزفة لاقترابها وليست بعيدة عن الناس. يوم القيامة قريب، قريب جدا. من أسمائها القارعة، قال الله تبارك وتعالى: القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ سميت بهذا الاسم لأنها تقرع القلوب بأهوالها وشدائدها. عندما يقرع إنسان بابا يطرقه بشدة تجد من في البيت يفزع، فما بالك بهذا الصوت الذي يقرع الآذان ويقرع قلوب الإنسان. هذه بعضا من أسماء يوم القيامة، هي 80 اسما كما ذكرهم ابن كثير رحمه الله، لكني ذكرت 24 اسما فقط. سؤال: لماذا كثرت أسماء يوم القيامة؟ انظر إلى هذه الأسماء التي ذكرناها، أسماء كلها تشيب القيامة: التغابن، التلاق، الغاشية، اليوم الآخر، الساعة، يوم البعث، يوم الدين، يوم الحسرة، الدار الآخرة، يوم التناد، دار القرار، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم الوعيد، يوم الخلود، يوم الخروج الواقعة الحاقة الطامة الكبرى الصاخة الآزفة القارعة، كلها أسماء تملأ القلب خوفا ورعبا. هذا في حدود ما ذكرت، فما ظنك بما لم أذكره بعد. أما عن كثرة أسماء يوم القيامة، ما السر في كثرة أسماء يوم القيامة؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته. كلما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا مهيع كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه، السيف لما عظم موضعه عند العرب وتأكد نفعه لديهم وموقعه عندهم، جمعوا له 500 اسم للسيف وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. يبقى كثرة أسماء يوم القيامة بسبب كثرة أهوالها سماها الله عز وجل بأسماء كثيرة لها. اعلم أن الساعة قد اقتربت وأن القيامة ليست ببعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. فتدل الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الصحيحة على قرب الساعة وعلى دنو الساعة، فإن ظهور أكثر أشراط الساعة وعلامات الساعة كما ذكرنا قبل ذلك إنه لدليل واضح على قربها وعلى أننا في آخر أيام الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس عايشة في غفلة، يوم القيامة اقترب والناس عايشة في غفلة. وقال الله تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ده الكلام ده امتى؟ من أكثر من 1400 سنة. من أكثر من 1400 سنة قال الله اقتربت الساعة، فما بالك اليوم بعد مرور 1400 سنة واكثر. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة على قرب نهاية هذا العالم الدنيوي والانتقال إلى دار أخرى ينال فيها كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال صلى الله عليه وسلم، قال حديثا، قال: منذ أكثر من 1432 سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويشير بأصبعيه صلى الله عليه وسلم فيمدهما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا والساعة، أنا ويوم القيامة جئنا مع بعض، لكن الفارق إن أنا سبقتها قليلا، سبقت الساعة قليلا. ده من أكتر من 1430 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، يعني عمر هذه الأمة بالنسبة أو مقارنة بعمر الأمم السابقة، ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. يعني إيه؟ يعني تخيل أنت قوم أمة سيدنا مثلا موسى عليه السلام، خلاص تخيل ان هي اخذت الوقت في الدنيا كما بين المسافة اللي هي من صلاة الفجر لصلاة الظهر، كم ساعة دول في اليوم؟ حوالي 7 ساعات، مدة كبيرة من الزمن. طيب من صلاة الظهر لصلاة العصر 3 ساعات، 3 ساعات ونص، دي أمة سيدنا عيسى عليه السلام. أمة سيدنا محمد من العصر للمغرب، من العصر للمغرب كم ساعة؟ ساعتين. يبقى قارن بقى المدة دي بالأمم السابقة، يعني عمر أمة الإسلام، عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا مش طويل زي عمر الأمم السابقة، فهمني؟ يعني القيامة اقتربت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان، وقعيقعان بضم القاف الأولى وكسر الثانية بلفظ التصغير هو جبل بمكة في جنوب مكة بنحو 12 ميلا، وسمي هذا الجبل قعيقعان لأن جرهما، قبيلة جرهم، لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك وضربات السيوف هناك عند هذا الجبل، فلذلك سمي الجبل جبل قعيقعان. فيظهر أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في حجة الوداع أو في غزوة فتح مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما شهد مع الصحابة هذه الغزوة وهذه الحجة، حجة الوداع. فالمقصود ابن عمر يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر، يعني خلاص وقت الغروب، يعني معناها باقي على الغروب 1.5 ساعة، مدة قليلة خلاص مقارنة ببداية اليوم من ساعة الفجر. يبقى الوقت المتبقي على ذهاب الشمس للغروب وقت ايه؟ قصير جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار وفيما مضى منه. يعني أعمار الأمة دي لاقتراب يوم القيامة منها قصير جدا كمثل هذا الوقت القصير بالنسبة مقارنة لإيه؟ لأعمار الأمم الأخرى، مقارنة بوقت صلاة العصر مع صلاة الظهر وصلاة الإيه؟ الفجر للظهر. يبقى ده دليل على إيه؟ اقتراب يوم القيامة جدا. فهذا يدل على أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى شيء يسير، لكن لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله تبارك وتعالى، ولم يجيء فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصار إليه ويعلم نسبه ونسبة ما بقي بالنسبة إليه، ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى ما مضى. رغم أن العلماء توصلوا إلى مثلا الكربون المشع وغيره من الأجهزة والمخترعات الحديثة التي بها يحددون عمر الصخور وعمر الأشياء، لكن هذا ليس شيئا عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كلام للعلماء يحتمل الصواب والخطأ. يقولون إن عمر الأرض 2 مليون سنة، 10 مليون سنة، 50 مليون سنة، أيا كان فهي أرقام تحتمل الصحة وتحتمل الإيه؟ الخطأ. لكن إذا قارنا ما بقي بما مضى فإن ما بقي أقل بكثير جدا جدا جدا مما مضى من أعمار هذه الدنيا. يعني الدنيا على وشك الرحيل، الدنيا على قرب انتهائها، وليس هناك أبلغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب الساعة من قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. فهذا إشارة إلى شدة قربها من بعثته صلى الله عليه وسلم حتى خشي سبقها له لعظم القرب. تخيل لما نيجي مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أو في هذه الرواية، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في رواية أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها، يعني السبابة والإيه؟ والوسطى. ده رواية. رواية تانية: بعثت أنا والساعة جميعا، إحنا الاثنين مع بعض، إن كادت لتسبقني أو لتسبقني. خلاص، يبقى ده دليل على أن يوم القيامة كان قريب جدا، لدرجة أن النبي خشي أن يوم القيامة يجي قبل النبي ما يبقى نبي. وصل لك ده؟ الرواية الثالثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه فيمدهما صلى الله عليه وسلم. لما نجمع هذه الروايات كلها وننظر إلى الأصبعين السبابة والتي تليها، ركز كده، السبابة والتي تليها، في بينهم أصبع تاني؟ لا، يبقى ما فيش فاصل. أصل كل نبي كان يجي ما تجيش يوم القيامة بعديه، لأن لسه هيجي مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، لكن النبي محمد أشار بأصبعيه السبابة والتي تليها، يبقى معنى كده إيه؟ مفيش فاصل، هو ويوم القيامة على طول. دي نقطة. طيب السبابة والتي تليها، ركز كده، لو احنا فتحنا ايدينا كاملة تلاقي ايه؟ اطول صباع فيهم كلهم مين؟ الوسطى، صح؟ اقرب بالنسبة بقى للترتيب الاصابع لما نبدأ من الابهام، يبقى مين هو اللي اقرب ليه؟ الوسطى. خلاص كده. طب الوسطى المسافة بينهم ما بين السبابة، الوسطى والسبابة المسافة اللي بينهم قد ايه؟ مسافة صغيرة جدا، صح؟ يبقى ده دليل على ان يوم القيامة قريب جدا من أمة النبي محمد. شفت النبي صلى الله عليه وسلم اختار ليه الإشارة دي؟ لكن مش معنى كده ان احنا نعرف ان يوم القيامة امتى. احنا عارفين انها قريب، لكن امتى تحديدا لا احد يعلم. وكل من ادعى ان يوم القيامة يحصل يوم كذا او سنة كذا، فهذا كله ضرب من الخيال، محض افتراء، كذب محال، غير لا يستند ابدا الى واقع ولا دليل. خلاص، لان كل كم سنة يعملون الحكاية دي، يقول لك في يوم 9 شهر 9 سنة 1999 تقوم القيامة، وما حصلش، صح؟ لسه من في هذا العام اللي احنا فيه دلوقتي، قالوا يوم 12 سنة 2012 تقوم القيامة. هو النهارده كام؟ النهارده كام 12؟ ها؟ النهارده 29/12، يعني المفروض القيامة قامت من اسبوعين. ها؟ يعني انا عايز اقول لك اللي انا اقصد اقوله ايه، ان كل هذا لا إيه؟ عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في يوم من الايام وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فاذا، ودي من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والرواية عند الامام مسلم في صحيحه، قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. جالسين مع النبي، فجأة لقينا رجل جاي ملابسه لونها أبيض، نظيفة جدا. خلاص، ركز معايا، أنا عايزك تفهم حديث عمر رضي الله عنه ده، هو إيه اللي خلاه ياخد باله من الرجل ده؟ أصل عارف لما يكون بلد أرياف أو محافظة أو قرية، بيبقى أهل القرية كلهم عارفين بعضيهم، صح؟ لما يشوف فلان يقول لك: ايه ده، هو مش فلان دوت ابن الحاج فلان؟ او مش ده فلان ابن فلان؟ صح، يبقى عارفين بعضيهم، لانها محدوده، غير البندر، غير المحافظه، صح كده؟ يبقى الريف غير الايه، غير المحافظه، او غير مركز المحافظه. ليه؟ لان بيبقى خلاص بقى في مجموعه من الناس كتيره جدا اهل المكان، زائد بقى مثلا طلاب جامعيين جايين عايشين في السكن الجامعي، او مثلا موظفين جايين يسكنوا فعايشين في اماكن، فالناس بتختلط اللي هم من اهل البلده مع الغرباء. لكن انا بتكلم لما يكونوا من اهل بلده واحده او قريه واحده او مكان واحد، ساعتها كلهم بيبقوا عارفين بعض، فلما يجي عليهم واحد ما يعرفوش سهل جدا يكتشفوه في وسطهم، صح؟ سيدنا عمر جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابه، فجاه لقوا رجل خرج عليهم، نظروا ليه شكله غريب ما نعرفوش. ركز معايا، طب ما نعرفوش يبقى المفروض جاي من بعيد، وجاي من بعيد يبقى المفروض جاي في السفر، والسفر ده يكون اثر عليه بان ملابسه بقت عليها تراب. لا، ده جاي ملابسه نظيفة. طب ملابسه نظيفة يبقى الراجل ده المفروض موجود معانا هنا، بس احنا ما نعرفوش، يبقى ازاي؟ فهمتني؟ هو ده بقى كلام عمر رضي الله عنه وارضاه. قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شعره اسود يعني معناه نظيف، يعني الراجل ده لسه واخد دش، لسه واخد حمام مستحم، لسه الراجل نظيف ما فيهوش اي اثر سفر ولا تراب، خلاص. بس يبقى المفروض ان الراجل ده خرج من بيت من البيوت اللي هنا، يبقى المفروض نعرفه. لا، برضو ما نعرفوش. اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. لا يعرفه منا احد يعني ايه؟ يعني تخيل انت المشهد ده، سيدنا عمر كان جالس فنظر للرجل فنظر للصحابة، يعني عايز يسألهم حد فيكم يعرفه، فكل واحد فيهم ايه؟ ينظر لعمر وينظر للآخر، والآخر ينظر للثالث، والثالث ينظر للرابع، وهكذا، يعني ولا واحد فيهم يعرفه، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه، يعني عمل ايه؟ وهنا بنتعلم جلسة مجلس طلب درس العلم، اللي هو ايه؟ عارف الجلسة اللي انت بتجلسها اللي هي جلسة التشهد في الصلاة؟ هي دي، لما تتني رجليك تحتيك، هي كده. جبريل الشخص اللي جه ده جلس وجلس نفس الجلسة دي، فركبته لمست ركبة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه بركبتيه، يعني اقترب من النبي جدا، ووضع يديه على فخذيه، يعني وضع يديه على فخذيه هو، زي القعدة اللي انت بتجلسها للصلاة، جلسة التشهد هي دي، المفروض اصلا جلسة ليه؟ درس العلم. ليه؟ علشان واحد ما ينامش. المهم، فقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فقال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدق. الله، طب أنت عارف الإجابة، طب أمال بتسأله ليه؟ فهمني؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة، يوم القيامة إمتى؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا نعرفها ولا أنت اللي بتسألني تعرفها. هو ده اللي أنا بقوله بقى. يعني إيه؟ يعني ليه يقول لك اصل يوم القيامه يوم 12/12/2012، او يوم القيامه يوم 9/9/1999، او الكلام اللي بتعمل كل ده ضرب من الخيال. ها؟ لئن لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى، لم يعطي علمها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. لذلك النبي قال ايه؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا انا اعرف ولا انت اللي بتسألني تعرف اصلا. قال: فأخبرني عن امارتها. طب ما نعرفش يوم القيامة امتى، طب قول لي نعرف ازاي انها اقتربت، ايه هي علامات يوم القيامة؟ فذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم له بعضا من علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطورون في البنيان وغيرها وغيرها من العلامات اللي احنا ذكرناها في علامات الساعة الصغرى قبل ذلك. يبقى المقصود في نهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمور دينكم. ده جبريل وكان جاي علشان يعلمكم إيه؟ ما هو الدين؟ خلاص؟ يبقى الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، هو ده الدين، مش الدين هو الإسلام بس. عشان لما تيجي بعض الناس الجهلة لما تيجي تكلمه، يا عم الحاج انت اخبارك ايه مثلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول لك بص الحمد لله انا بصلي وبصوم وبزكي وكان معايا فلوس ومال رحت حجيت بيت الله الحرام. يا عم انا بسألك على الدين، يقول لك ما انا الحمد لله ما انا عملت الدين اهو. يا عم الحاج فين الدين؟ يا ابني ما انا عملت الدين اهو. يا عم الحج ده مش الدين اللي انت فيه، ده مش الدين، دي الاعمدة بتاعت الدين. فين بقى الدين نفسه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بني الاسلام على خمس، يعني الاسلام اتبنى على خمس اعمدة. هو بقى فرحان بالاعمدة، ماسك الاعمدة وسايب الاسلام. فاهمني؟ الصلاة ده عمود، والزكاة عمود، والصيام عمود. هو بقى بفكر ينفع واحد؟ طب بالله عليك تخيل كده واحد اشترى قطعة أرض وبنى عليها أعمدة وعاش في وسط الأعمدة من غير ما يبني جدران، يبقى قاعد في بيت ولا قاعد في الشارع؟ ده تقول عليه ايه؟ مجنون. هو ده مجنون برضه. هو ماسك بقى في الصلاة والصوم بس، هو مفكر هو ده الدين، خلاص هو الدين خلص على كده خمس أعمدة. لا، فين بقى الامر بالمعروف؟ فين النهي عن المنكر؟ فين الجهاد في سبيل الله؟ فين صلة الارحام؟ فين كذا وكذا وكذا؟ فين؟ فين الدعوة الى الله؟ فين؟ فين ده كله؟ فالمقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم ليعلمكم امور دينكم. يبقى اذا كما قال الله تبارك وتعالى قل انما علمها عند ربي بس، فقط الله عز وجل فقط وحده هو الذي يعلم متى تكون الساعة. فعلم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فإن علم الساعة مما استأثر الله عز وجل به نفسه وحده، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. وقد ذهب البرزنجي في الإشاعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وقت الساعة ونهي عن الإخبار بها، وهذا غلط فاحش منه. عشان ما يجيش واحد يقرأ هذا الكتاب ويقول ايه ده طلع النبي صلى الله عليه وسلم يعرف علم الساعة امتى لكنه لم يخبر الناس، لان ربنا امره الا يخبر الناس بيوم القيامة. الكلام ده غلط، لان هذا لا يوافق كثيرا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا الذي ذكرته الان انفا وهو متفق عليه في البخاري ومسلم، ما المسؤول عنها باعلم من السائل، لا نعرفها ولا انت تعرفها. قل انما علمها عند ربي في كتاب. يبقى علم الساعة عند الله عز وجل وحده فقط. وهذا يعتبر مثلا يعني تكذيب لهذه الأحاديث الأخرى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، رغم أنه هو أحب خلق الله إلى الله وأفضل خلق الله على الإطلاق وأحسن وأعظم خلق الله تبارك وتعالى، إلا رغم ذلك أنه هو لم يعلمه الله عز وجل ولم يطلعه على يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقصد موعد يوم القيامة، لكن أطلعه الله عز وجل على بعض المشاهد والأشياء اللي ممكن تحدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الساعة ويوم القيامة وأهوالها، فكان الناس يسألونه عن وقت قيام الساعة فكان يخبرهم أن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله. وكانت الآيات القرآنية تتنزل مبينة أن علم الساعة مما اختص الله تعالى به نفسه، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة، يا محمد بيسألوك عن يوم القيامة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. القيامة تأتي فجأة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلا، فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن علم الساعة عند الله عز وجل وحده، فهو الذي يعلم جلية أمرها ومتى يكون قيامها، لا يعلم ذلك أحد من أهل السماوات والأرض أبدا غير الله جل في علاه، كما قال الله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وكما قال الله تبارك وتعالى أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، منتهى علمها عند الله فقط، مش عندك أنت يا محمد، فمنتهى علم الساعة عند الله وحده. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه المتفق عليه في البخاري ومسلم عن وقت الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن فالساعة تأتي بغتة، تأتي فجأة. وسبحان الله، رغم أن احنا عارفين علامات الساعة ورأينا كثيرا منها تحقق ووقع، ورأينا منها كثيرا يتحقق وما زال أمام أعيننا يحدث ويقع، ومنها كثير أو قليل جدا وأقل القليل هو الذي لم يقع بعد من العلامات الصغرى، ولم يتبقى إلا العلامات الكبرى العشرة فقط التي تحدث في آخر الزمان قبل يوم القيامة. يبقى المفروض الإنسان عنده استعداد، ما أنت عارف هو شايف قدام عينيك العلامات، ورغم ذلك ستأتي فجأة. فالساعة تأتي بغتة لأنه لا يعلم موعدها ولا وقتها على الحقيقة إلا خالقها تبارك وتعالى. قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. رجل معه قطعة قماش أو مثلا معه قميص يقوم ببيعه لرجل، والآخر يشتريه منه، يبتاعه منه، خلاص. فجأة هما فردوا القميص أو قطعة القماش أو الثوب، ده ماسكه ده ماسكه، بيتكلموا بكم تبيعه، بكم تشتريه، لا التمن ده غالي، لا كذا، هما بيتكلموا تقوم القيامة. يبقى ده دليل على إيه؟ بلا مقدمات فجأة يلاقوا يوم القيامة. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، لا هيلحقوا يبيعوه ولا يلحقوا يشيلوه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن، بلبن لقحته فلا يطعمه. حلب الناقة وأخذ اللبن، خده هيشرب لسه، تقوم القيامة ما يلحقش. يبقى ده دليل على انها ايه؟ فجأة، بغتة. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. عامل حوض او بئر، او عارف انت الترومبة، ترومبة المية، مش بيبقى قدامها حوض كده تنزل في المية، هو بقى ايه عنده الحوض ده بيلوطه، يعني بيعمل عليه المونة علشان خاطر ما يجعلش المية تخرج بره، هو بيعمله كده. فجأة القيامة تقوم عليه، مش هيلحق يشرب مية. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. غمس لقمة، أخذ مثلا ملعقة طعام أرز مثلا، هو خد خلاص خدها هياكلها، قربها من فمه قامت القيامة ملحقش ياكل. شفت يوم القيامة بغتة ازاي؟ لكن الساعة عندما تقوم لا تقوم على كل الخلق، وإنما تقوم على شرار الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أمال المؤمنين هيروحوا فين؟ تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يكون مؤمن في هذا الوقت. ليه؟ علشان حتى لا يشهدوا أهوال وفزع يوم القيامة وفجأة وبغتة يوم القيامة دي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني الناس هتنسى أصلا كلمة الله دي، ساعتها تقوم القيامة. بل لقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة بكل ما فيها من شدائد وأهوال. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المسيح الدجال على يدي عيسى عليه السلام، قال النبي: الهمام. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم، يعني أحدكم يعني معناه واحد منكم صالح في قلبه ذرة إيمان، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. يعني الريح دي ستبحث عن كل إنسان في قلبه أي ذرة خير أو أقل أو إيمان، فتقبض روحه حتى لا تفاجئه الساعة والقيامة. خلي بالك، ودي نعمة وكرامة للصالحين أن لا يفجأهم رب العالمين بفزع هذا اليوم العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم النبي الكريم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. يعني عقولهم، عقول العصافير، في أجساد الأفيال. يعني ناس ما عندهاش مخ، ناس ما عندهاش عقل، فهمني؟ يعني انت جالس دلوقتي في المسجد، او احنا قفلنا اغلقنا باب المسجد علشان صوت الاغاني والموسيقى اللي بره، خلاص؟ وجع دماغ، ده وجع دماغ، تمام كده؟ انت تنظر للامر ده بنظرة ايه؟ معصية، صداع، ذنوب، مخالفة لامر الله، مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة للشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، صح؟ عباد لأهوائهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره فمن يهديه من بعد الله؟ انت بتنظر له بالنظرة دي؟ لكن هو مش نظر لنفسه كده خالص. ليه؟ أجسام البغال وأحلام العصافير. يوم القيامة تقوم على ناس بهذا الشكل وأكثر. قال صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. يعني بالعقل كده، بالعقل، أنا أقول لك بالعقل. سيبك بقى من الدين، إحنا مش هنتكلم في دين، ولا هنتكلم في عروبة، ان واحد رجل عربي عنده شهامة وعنده غيرة، لا، هنتكلم بزاوية تانية خالص، زاوية واحد عنده عقل. لا عنده دين ولا عنده أخلاق، عنده عقل بس وما عندوش عروبة ولا حمية ولا غير على النساء ولا حاجة. يجي يوم زواجه يوم يجيب زوجته ويجيب فرقة موسيقية ويقف يرقص هو وهي في الشارع والناس يتفرجوا عليه، ده أنا عقل ده. يجي يوم ما يجي يتزوج يوم قبل هو نفسه ما يلمس زوجته وقبل ما يلمسها يوم يديها للكوافير يقول له العب في شعرها وامسك فيها واعمل فيها اللي انت عايزه، ده يبقى فين ده؟ ده دي لا رجولة ولا مروءة ولا دين ولا عروبة ولا نخوة ولا اي حاجة. لو الكارثة بقى بعد ما يتجوزها يجي في البيت، راحوا فين بقى وهي اكتافها عريانة ولا شكلها ولا شعرها ولا عاملة اللي عاملاه، ويروح يتصور صورة معرفش 30 في 40 بقى ولا معرفش كام، وياخدها يبروزها ويحطها يضعها على الجدران في غرفة استقبال الضيوف، وكل ما يجي له ضيوف يجلسوا على الكنبة بقى ولا الكرسي يقعد يتفرج على مراته، ولما تيجي مثلا زوجته تنادي عليه عشان تدي له صينية الشاي عشان يديها للضيف يقوم يقول لها ما تطلعيش صوتك، وانا مش راجل في البيت ولا ايه؟ ما تطلعيش صوتك يا ابني، انت عاملها معرض ليا هو عمال يشوفها، ما تطلعيش صوتك ايه بقى؟ صح؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. عارف أنا بقى لما أنا أتكلم كده المعروف يتقلب منكر والمنكر يتقلب معروف، أصل معلش أصل ده شيخ متشدد سيبك منه ده يا عم الدين يسر يا عم، هم انتوا مالكم عاملين الدين كده ليه؟ خلاص يا عم خليك ديوس انت حر، احنا بنتكلم على الرجاله ما بنتكلمش على الاصناف الثانيه. زي واحد برضه ما تيجي تكلمه يقول لك ايه انتوا يا شيوخ كده متشددين كده ودايما كل حاجه واخدينها صعبه كده، وتقول ان ما ينفعش ان انا اصافح بنت عمي بايديا او اسلم عليها بايديا وايديا تلمس ايديها، ده بنت عمي ده زي اختي، ده لو عريانه غطيها. اقول له يا عم مع اعتذارنا ليك احنا بنتكلم على الرجاله ما بنتكلمش على الراجل، فيه شهوه للمراه ده طبيعي، انما انت بقى مالكش انت بقى لو شفتها عريانه تغطيها ده انت واحد تاني حاجه، انت صنف غير الرجاله بقى فاحنا ما نعرفكش. اذا كان سيدنا يوسف نفسه اللي هو المعصوم اللي هو من اطهر خلق الله، النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يا رب لو ما بعدتش النسوان دول عني هقع. أصل هو راجل، إنما في ناس تانية ما مش رجال، فبتكلم عن الرجال. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان. ترجع تاني بقى عبادة الأصنام من أول وجديد. عرفت الإسلام حرم ليه التصوير أصلا؟ خلي بالك انا لما كنت بتكلم عن المثال بتاع اللي هو يحط يضع صورته وصوره زوجته انا علقت على نقطه قلت لك ده بعيد عن الدين وبعيد عن اي حاجه، احنا بنتكلم بس من ناحيه الايه العقل والمنطق والمروءه والرجوله، لكن من ناحيه الدين بقى فالتصوير اصلا حرام، لان اول شرك وقع في الارض في عهد نوح عليه السلام كان سببه التصوير اصلا. كان في 5 علماء على عهد نوح عليه السلام، هؤلاء العلماء الخمسة كان اسمهم ود ويغوث ويعوق ونصرة وسواع، هؤلاء كانوا 5 علماء صالحين يدعون الناس لعبادة رب العالمين. مات هؤلاء العلماء الخمسة، فماذا صنع الشيطان؟ قال للناس اصنعوا لهم صورة، اصنعوا لهم ايه؟ صورة. ليه؟ حتى تتذكروا أعمالهم الصالحة. هسألك أنا سؤال، لما الشعراوي مات الناس عملت إيه؟ بقوا يصوروا صورة الشعراوي في كل حاجة، صح كده؟ لما أي عالم يموت يعملوا له إيه؟ ويكون محبوب ومشهور بين الناس يعملوا صورته وهكذا. ايه السبب؟ يقول لك علشان خاطر نفتكره باعماله الصالحه فنقلده نقتضي به. هو ده نفس اللي عمله الشيطان في الجيل اللي كان ايام نوح عليه السلام، وبعد ذلك جيل الجيل اللي بعده قال لهم ايه؟ انتوا عارفين الصور دي ايه؟ اجدادكم كانوا عاملينها العلماء الصالحين، والصور بدات ان هي تبهت، والصوره بدات ان هي تطمس، والصوره ما بقتش بالشكل الواضح بسبب المطر والرياح والتعريه ودرجات الحراره والبروده والشتاء والصيف والربيع والخريف. الحل ايه؟ لا، اعملوها على خشب تبقى شكلها ايه؟ عمرها اطول. فعملوها على خشب تماثيل. جيل الجيل اللي بعده انتوا عارفين دي ايه؟ دي العلماء الصالحين، بس شكلها كده خشب هتدوب وتبوظ بعد كده ومش هتعمر سنين. اعملوها على حجاره تعيش اطول واطول. عملوها على حجاره. جه الجيل اللي بعده انتوا عارفين التماثيل دي ايه؟ دي ابائكم واجدادكم كانوا بيعبدوهم فعبدوه. فارسل الله عز وجل نوح وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الايات في سوره نوح. فترجع بعد كده تاني عبادة الأصنام. بل واللي عنده انترنت يدخل كده على اليوتيوب ويكتب عبادة الأصنام، هتلاقي أمم للأسف أمم وعربية وبتعبد أصنام. ليه يا عم؟ احنا نروح بعيد ليه؟ هو مش في مصر هنا مش عبدوا الشيطان نفسه؟ هو مش عبدوا الشيطان؟ ها؟ وفي الهند بقى تلاقيه استاذ في الجامعه ومحاضر وعالم ذره، واول ما يلاقي البقره تعدي قدامه في طريق يسجد لها. ايه؟ طب خد المفاجاه دي، يلا انت مستغربين على العباده دي؟ ها؟ ركز معايا في المشهد اللي هقوله، ركز كويس. في انتخابات الرئاسه الحاليه، انتخابات الرئاسه بتاعت رئاسه مصر، احمد شفيق، الاعادة هتيجي ما بين مين؟ ما بين احمد شفيق وما بين مين؟ ومحمد مرسي. احمد شفيق، هو الثورة قامت ليه؟ انا هسأل سؤال، الثورة قامت ليه؟ للاطاحة بمبارك ونظام. ركز. علميا اللي بيحكم مصر لقبه فرعون، ده لقب. واللي بيحكم الحبشة لقبه النجاشي، واللي بيحكم الاسكندريه لقبه المقوقس، واللي بيحكم الفرس والروم لقبه كسرى وقيصر، دي القابه. يبقى اللي بيحكم مصر ايه؟ فرعون. خلاص؟ تخيل كده، ارجع لعهد سيدنا موسى. بص شوف، ركز معايا كويس، سيدنا موسى، ايام سيدنا موسى عمل ايه؟ انقذ بني اسرائيل بعد ما كان فرعون والمصريين بيعبدوا فرعون، وكان فرعون يريد من كل الدنيا ومن بني اسرائيل وغيرهم ان هم يعبدوه. فكان فرعون يعبد. لما انقذهم الله عز وجل وخرجهم واهلك الله فرعون، الله عز وجل اهلك فرعون، عملوا ايه بني اسرائيل؟ راحوا عبدوا العجل. ربنا انقذهم من عباده فرعون واغرق لهم فرعون واطاح بفرعون، راحوا عبدوا ايه؟ العجل. اهو الناس ربنا اطاح بمبارك رايحين يعبدوا مين؟ احمد شفيق. ايه ده؟ راحوا يعبدوا العجل، صح ولا لا؟ والله بص شوف، بص والله فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اجسام البغال وعقول العصافير على صفحتي على الفيسبوك، بعضهم بيكلمني وبيعترض، يقول لي ايه؟ يقول لي وانت عايزنا ننتخب محمد مرسي بحيث يبقى اللي ماسك رئاسه البلد اخوان، واللي ماسك مجلس الشعب اخوان، واللي ماسك مجلس الشورى اخوان، انت عايزنا نعمل حزب وطني جديد للاخوان؟ قلت له خلاص، روح انتخب الحزب الوطني نفسه. انتخب الحزب الوطني نفسه بقى الاصل، عشان ما تنتخبش، عشان ما تعملش حزب وطني جديد. ايه؟ طب بالله عليك، بالله عليك، محمد مرسي، انا ما بعملش دعايه لحد بس انا بتكلم عامه، محمد مرسي حافظ القران، واحمد شفيق هيحذف القرآن. قال هحذف القرآن من المناهج وهضع الإنجيل ونصوص من الإنجيل في المناهج التعليمية. أنا عندي، أنا كل كلمة بتكلم بقى عندي بيها فيديو. تسجيل فيديو ليه؟ كل الذنوب كلها، كل الذنوب كلها لله. هو طب ازاي يعني؟ طب انا نفسي افهم فين عقول الناس؟ اهو اجسام البغال في احلام العصافير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الزمان: فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: الا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، يعني عايشين في عيشة طيبة، عايشين في بيوتهم. ثم ينفخ في الصور، يعني ناس يبقوا طبيعيين جدا وفجأة تقوم عليهم الايه؟ القيامة. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. أما عن بداية إفناء الخلائق فهذا في الدرس المقبل إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.